السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك مع الشيخ الوالد المربي عبد الغني عوساد حفظه الله تبارك وتعالى، ضمن دورة الطيب العقب الثالثة لعام 38 و400 الهجرة، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الطيب العقب وجهوده الإصلاحية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعتذر أولا، أعتذر للطلاب يعني عن تأخيرهم أولا، والتأخر عليهم كذلك، وهذا لأسباب لا داعي لذكرها في ثنايا هذا الخطاب. واخترت موضوعا، اخترت موضوعا في هذه الدورة المباركة، يتعلق هذا الموضوع بماذا، ويدور حول ماذا، ويتناول كذلك ماذا. يتناول موضوع رجل من رجالات أو من رجال هذه الأمة، وعالم من أعلام هذه الدعوة، وواحد ممن كرس وقته، نذر وقته، ووقف قوته، وبذل جهده، واستفرغ طاقته، وأبدى عنايته ورعايته لهذه الدعوة، ودرايته وعلمه كذلك بهذه الدعوة. يعني رجل ينبغي على الأقل، لأن الرجل هذا كما يقولون نوعا ما قصر فيه قومه وظلمه خصومه، وفضلا عن ما اعترى دعوته من هذه الحملات المشوشة والغارات المشوهة، وكذلك الاتجاهات كما يقولون المحرشة نفسها، حتى أنه ظلم في فكره ودعوته. ولو الإنسان ينظر إلى حقيقة هذه الدعوة لوجدها دعوة منضبطة وضابطة، لوجدها دعوة ملتزمة ومنسجمة بهذه التعاليم الشرعية، ومنضبطة بالقيود والحدود الشرعية، كما سيأتي بيان مبادئ ومجالات نشاطه ومبادئ دعوته وأصول دعوته كما سنعرف إن شاء الله. ألا وهو، لعلكم تتساءلون، وما أكثر العلماء، وما أكثرهم من جمعيتي وفي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. إنما أردت هنا الطيب العقبي، هذا العالم المصلح الخطيب الموجه الآمر الناهي إلى غير ذلك مما كان يمتاز به ويتميز به كذلك في دعوته. إذن فهو تعلمون يا إخوان أنه رمز من رموز الدعوة السلفية في الجزائر، حتى أن في زمانه لما يكون رجل يبدو رجل في دعوته السلفية وهي الدعوة بالرجوع إلى الكتاب والسنة والالتزام بالكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة، يقول أنت عقبي، هذه فكرة ودعوة الطيب العقبي، يعني يرمونه ويصفونه كذلك بالعقبية، يعني كونك عقبيا لكونك، لماذا تردد كلامه وتدعو إلى ما يدعو إليه وأنت على ما هو أو على ما كان عليه. المهم باختصار، فلعل أول شيء يعرفه الناس من هو ومتى ولد، وهكذا ممكن يعرفون نسبه ونحن ما يتعلق بذلك. فبالحقيقة هو في يعني كما يقولون هو يعرف نفسه بنفسه، أعني في يعني مرة يذكر ترجمته بنفسه ما شاء الله حتى يعرفه الناس بلسانه وبيانه، يعني وأعرف الناس بنفسه، هو الشخص نفسه هو الذي أعرف، ولهذا يستطيع التعريف أو من هو أقرب إليه كالوالدين ونحوهما ممن هم أقرب إليه نسبا وكذلك كما نشأة وكذلك مناسبة أو مصاهرة أو شيء من هذا القبيل، حتى يكون النسبية والسببية ونحو ذلك من هذه العلاقات والروابط الحالية. فأولا هو الطيب ابن محمد، يعني كما يقولون هو الطيب ابن محمد ابن إبراهيم، يعني الحاج كما تعرفون كان يجري على ألسنة الناس الرجل الكبير يسمونه الحاج في زمانهم، وتارة يسمى كذلك يلقب بالحاج، وليس فقط يلقب بل يسمى به ويدعى إذن، حتى في الحالة المدنية يكتب الحاج كما ترون بعض الناس اسم الحاج، أنت تظن هذا لقب يلقب به، لقبه به أصحابه لكونه حاجا أو شيء من القبيل، لا إنما اسمه كذلك. وإذن هو كذلك هو الحاج كما يقولون صالح، فإليه كما يقولون يعني به يعرف يعني وينتهي نسبه إليه، بل بعضهم ذكر أنها هذا تنتسب إلى قبيلة أولاد عبد الرحمن الأورسية. فالمهم فهو إذن محمد بن إبراهيم من عائلة محمد بن عبد الله التي تنتسب إلى قبيلة أولاد عبد الرحمن الأورسية، وهو ولد في الحقيقة في 1890 أي ليلة النصف من شهر شوال 1307 هجري، وهو نفسه لا يضبط ذلك بالتمام، يقول أنه يعني سجل كما يقول في الحياة في الحالة المدنية كما يقولون. وتعرفون أثناء الاستعمار يعني كان يصعب كما يقولون يعني كتابة التواريخ هذه على كثير من الناس. أنا أذكر في زماني لما أذكر فقط السنة لكن لا شهر ولا شهر، ولهذا تجدون في الحال المدينة يكتب حكم بكذا وكذا بالتاريخ كذا وكذا يعني في التاريخ. فإذن هو يذكر أنه لعله سجل يعني هذا تاريخ ميلاده، ويعني كان متأخرا بشيء، وفي رواية يقال أنه كذلك يقيل له بأنه متقدم، يعني بعد مثلا كان ولد في سنة 1890 كتبه مثلا 1889، وعند بعضهم متأخرا يعني على ذلك، يعني كان الأولى متقدما وأخر، وبعضهم كذلك قال أصلا أنه بعد ذلك أي في 1891. لا علينا، إنما هذا فقط ليعلم بأنه يعني من مواليد 1800 على الأرجح والأشهر 1890 هكذا. إذن ويذكر كذلك والدته من قرية ليانا القريبة من بلدة خنقة، هذه سيدي نادي كما يقولون سيدي للتعريف هكذا يعرفون، ونظر لانتشار هذه الطرق وهذه الأضرحة وكذا فتنسب إلى يعني هذه القبائل والمناطق والقرى إلى أسماء هؤلاء المدفونين فيها كالأولياء ونحو ذلك من الصالحين. المهم فقال يعني سيدي ناجي في الزاب الشرقي من أسرة آل خليفة المعروفة هناك بلقب ابن خليفة. المهم هذا ميلاده، هذا ميلاده يعني ولادته متى كانت، يعني في أي سنة كانت؟ إذن كانت في النصف، في نصف الشهر من شعبان، أقول في ليلة النصف من شعبان سنة 1307 هجرية، يعني الموافق ل 1890. وهاجرت أسرته، تعرفون المضايقات التي كانت خاصة أثناء سعي فرنسا لتجنيد الجزائريين، هكذا لتسخيرهم وتجنيدهم للأعمال العسكرية ونحو ذلك مما تراه، فهم بكل صراحة كانوا يتبرؤون منها تماما ولا يمدونها بيدي، كما يقولون بيد الإعانة ولو على شيء شكلي، لأنهم يعلمون حقيقتها ويعلمون حكم التعامل معها إلى غير ذلك. هذا الذي وهذه المضايقات ونحو ذلك الذي أدى بأسرته بالهجرة إلى المدينة، المدينة النبوية، وكان ذلك سنة 1895، يعني 5 سنوات بعد ميلاده أي ولادته، وذلك كما قلنا أثناء حملات الهجرة التي تسببت يعني فيها كما يقولون محاولة فرض التجنيد الإجباري الذي كانت تفرضه وتوجبه وتلزم فرنسا الأسر الجزائرية على أن يكونوا في صفوفها وفي المدى يعني في صفوف الجيش الفرنسي. يعني باختصار وفي المدينة النبوية ما شاء الله بتوجيه من أهل كما هو شأن الأسر المسلمة أنهم في أول يعني عهد الأولاد يعني بل فمنذ يعني كما يقولون طفولتهم هكذا وصغرهم يوجهونهم إلى حلق العلم، وكانوا يبدأون دائما وأبدا وهذه السنة حسنة وما شاء الله، ويبدأونهم بتحفيظ القرآن الكريم. أول ما يبدأون به يبدأونهم به وأن يوجهوهم إلى مجالس يعني ما شاء الله وحلق ومدارس تعليم القرآن الكريم، فكان كذلك ودرس كذلك العلوم الشرعية ما شاء الله. ورغم أن والده مات يعني كما يقولون وهو في السنة 16 فإنه لم ينقطع عن الطلب، قد يكون سبب وفاة والد الرجل خاصة إذا كان هو كبيرا يعني شايف فيقوم مقام الوالد، أو يكون ذلك سببا للتفرغ لشؤون الأسرة من ممارسة أعمال ليكسب بها المال ولينفق على أسرته إلى غير ذلك كما يفعله عموما الأبناء الكبار الذين يتولون مقام الأب عند وفاته أو غيابه. فهو في الحقيقة تذوق حلاوة العلم وعرف حاجة الأمة إلى العلم وأن حاجتها إلى العلم أكثر من حاجتها إلى المال، رغم ذلك بقي مستمرا في طلب العلم ولم ينقطع عنه ولم يتوقف، أيضا استمر فيه إذن، واشتغل كذلك بالتدريس هكذا صراحة، وأخذ ينشط يعني ينشط في ذلك ما شاء الله كما هو شأن الطلاب عموما هكذا. فحفظ القرآن الكريم برواية حفص وتعلم كذلك العلوم الشرعية أي المبادئ الأولية للعلوم الشرعية ونحو ذلك واللغة وهكذا. المهم باختصار فيبقى الرجل على ذلك، يعني هذا أول كما يقولون نشاطه وأول ما بدأه، فاستمر في طلب العلم ما شاء الله وملازمة العلماء والمواظبة في حضور مجالس العلم إلى أن بدأ كما يقولون أصبح شابا يافعا وأصبح شابا قادرا على العطاء، يعني وهو خاصة يحب الدعوة، يحب الإسهام في مجال الدعوة وخاصة مع الحاجة إلى ذلك، بمعنى قد يكون الناس في حاجة إلى من يعلمهم لقلة وندرة ذلك، أي ندرة من يقوم على مجالس العلم ومن يتولى الخطابة والتوجيه والكتابة والإرشاد ونحو ذلك. فالمهم فهو كذلك كان كما يقولون، نقول هذه محطات باختصار حتى نصل إلى دعوته، هذا هو الأصل. أما من حيث الترجمة يسعكم، وأنتم طلاب جامعيون ما شاء الله، وأنتم طلاب كبار ما شاء الله، تستطيعون مراجعتها وقراءتها ما شاء الله في تراجم وترجمة الشيخ طيب العقبي. حقا قل من يكتب عنه، ويعني وقل من كذلك يتناول حياته بدقة هكذا ما شاء الله، بصورة ضافية ووافية ما شاء الله، وكافية وشافية أيضا، لأن هذه الدعوة حتى يعرف الناس حقيقة هذا العالم وحقيقة هذا المصرح وحقيقة هذا الداعية إلى غير ذلك من الألقاب الحسنة التي يستحقها لكونه رجلا جديرا بهذه الأوصاف الفاخرة والصفات الفاضلة. المهم بعد ذلك ممكن نقول بداية نشاطه الدعوي، ممكن نقول الرجل لظروف التي كانت في الحجاز، وخاصة يومئذ لا تزال في الخلافة العثمانية سائدة، وتعرفون استحكامها على ذلك، إلى يعني الظروف الأوضاع السياسية والحالة السياسية السائدة يومئذ، فرأى بكل صراحة أن يرجع إلى الجزائر، يرجع إلى الجزائر، وخاصة أنه بلغه كأنه لما كان هو وأسرته غائبين عن البسكرة مثلا، أي عن بلادهم، يعني صراحة سمع بأنه ممكن جدا بعضهم يعني مثل ما تقول تصرف في الأملاك ونحو ذلك، هذه التي تركوها. ولما يغيب الإنسان هذا، حتى اليوم في زمننا هذا قد تجدون في البادية الرجل الذي إذا كان يعيش في المدينة ويطول عهده وغيابه وأمد غيابه، فالناس يظنون أنه قد استغنى عنها بالكلية ولن يرجع إليها بصورة أبدية، فلعلهم يتصرفون في أملاكه، فترى هذا يأخذ منها قطعة أرضية، والآخر يسكن منزله، والآخر يستوطنه، والآخر يؤممه، والآخر يمتلكه، إلى غير ذلك مما يفعل بعض الناس. فالمهم عاد كذلك يعني صراحة إلى الجزائر وأقام في بسكرة وانتصب للدعوة، ليس هو رجوعه من أجل هذا أبدا، إنما تعلمون لعل هذه الوسائل يعتني بها الإنسان، إذا الوسائل التي تعينك، الوسائل التي ما شاء الله تكون تريحك كما يقولون، الوسائل التي ممكن تجد فيها استقرارك وتجد فيها هدوءك وسكونك وتجد فيها راحتك وطمأنينتك، إلى غير ذلك أنت تعتني بها كما يعتني الإنسان بمنزله ومكان إقامته ونحو ذلك، حتى يكون مساعدا له في العطاء والبذل والدعوة ونحو ذلك. فالمهم هو همه ليس أن يعود إلى لأمور مادية لمصالح دنيوية، لا غلط، إنما لأمور شرعية والدعوة الإسلامية، لأنه لما تعلم في السعودية مثلا في الحجاز، يومئذ في الحجاز يعني كما يقولون يعني في أو نقول بالأحرى في المدينة النبوية وفي مكة المكرمة، حيث هنالك كان كذلك ينشط ويكتب صراحة ويشرف على مجلات وجرائد ونحو ذلك من هذه الوسائل الدعوية كما يقولون، يعني بكل صراحة كانوا كالقبلة ونحو ذلك من هذه المجلات أو الجرائد والنشرات التي كانوا يشرف عليها ويديرها، لما رأوا فيه من هذه الحكمة، ولما رأوا فيه من هذا النضج وهو في شبابه، ولما رأوا فيه من الأهلية والمكان التي تؤهله لحسن الإدارة وحسن التوجيه والإرشاد وحسن الكتابة والخطابة أيضا. المهم باختصار كذلك لما رجع إلى الجزائر صراحة بدأ في الدعوة، وكما قلت هذا أصل في طلاب العلم، أصل في طلاب العلم، العلماء لما يذهبون ليتعلموا أول ما يبدأون به هو أن يعلموا، لا يتقاعسون أو يتماطلون أو يرجئون أو يسوفون، ويعني بكل صرف فضلا عن كونهم لا يكتمون هذا الحديث ولا يكتمون هذا العلم، لا بد من نشره، لعل قدر ما ينشرون وعلى كثرة ما ينشرون يجدون الذين يعارضون دعوتهم كالجهال والضلال ونحو ذلك ممن يخالفون الدعوة الإسلامية والعلم النافع. المهم باختصار، فهو إذن بدأ كما تعلمون يعني انتصب للدعوة إلى الله، فشرع إذن في إلقاء الدروس العلمية والتوجيهات الإرشادية وفي مجالس كذلك وعظية للعامة ونحو ذلك، يعني للكبار والصغار والشباب وكل شيء، وهذه يعني كل مستويات وشرائح المجتمع ومستويات كذلك وأقسام الناس على اختلاف مداركهم وعلى اختلاف مناصبهم وعلى اختلاف حاجاتهم وعلى اختلاف كذلك مجالات علمهم. فيه الطالب تعطيه ما يناسبه من التأصيل العلمي والتأسيس ونحو التدرج والتطور وهكذا، ما شاء الله، والآخرون تعطيه بصورة مجملة والآخرون بحسب الحاجة وهكذا دواليك. المهم باختصار، فكانت هذه هي كما يقولون دعوته ابتداء، يعني في بكورتها وفي أول ظهورها وفي بداية نشاطها. كانت إذن كان يدرس، يعني مما كان يدرسه للطلاب كان يدرس كتاب الجوهر المكنون وكتاب القطر قطر الندى مثلا في النحو، ويدرس للعامة يعني يبدأهم بالتفسير، وكان يومئذ اختار لهم يعني كتاب تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ونحو ذلك من هذه الدروس التي كان يلقيها يعني رحمة الله عليه. يعني إذن بدأ بالتدريس، والأصل هذا تعلم كما قال ربنا في حق ذلك: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هو كذلك بدأ بالتدريس، وكان أيضا يعني إذن وكان كما تعلمون يحضر حلقه لما وجدوا فيه من براعة ووجدوا فيه من قوة البضاعة ووجدوا فيه كذلك من حسن الإلقاء وكذلك وجدوا فيه من جميل أسلوب الإبداع ونحو كذلك حتى في الخطاب والإنشاء ونحو ذلك، وجدوا الرجل يعني أسلوبه جذاب ليس فقط لبلاغته إنما لبضاعته، أي يعطيهم معلومات لا يعرفونها. وهكذا هم العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فكما أن الأنبياء مثلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حقه ربنا سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كذلك العلماء يعلمون الناس ما لا يعلمون، فإذا تعلم الناس هذه العلوم التي كانوا يجهلونها يفرحون ويسعدون بتعلمها ويستمرون في تعلمها لحاجتهم إلى ذلك، يجدون أفكارهم تتغير وأنظارهم تتغير ما شاء الله، وأقوالهم كذلك وأفعالهم أيضا يجدونها أيضا إلى غير ذلك. فالعلم إذن ليس فقط مغيرا، إنما هو مؤثر ومثمر، أي يؤثر بصورة إيجابية. هذا هو العلم النافع المستمد من ماذا؟ يعني والمستصدر والمستخرج من الكتاب والسنة، هذا ما يسمى بالعلم النافع الذي ينفع الناس. والناس إذا وجدوا ما ينفعهم تعلقوا به ومالت أنفسهم إليه ورغبت قلوبهم فيه وسعوا إلى تحصيله ووجدوا الرغبة والعزيمة والإرادة وعلت في سبيل ذلك الهمة إلى غير ذلك من أسباب الإقبال على العلم وحسن استقبال أهل العلم وقبول ما يعطيه أهل العلم. هكذا إذن لما يتذوق الناس حلاوة العلم لا يستغنون عنه أبدا، وهكذا إذن. ولهذا كما قلت كذلك بدأ هذا فيما يخص الخطاب والدروس التي يلقيها ويلقنها للطلاب وما إلى ذلك في المجالس القاصرة في المجالس الخاصة، يعني قد لا تصل دعوته ولا يبلغ صيته أو صوته يعني أماكن بعيدة كالديار والأمصار الأخرى. إذن كيف بالكتابة؟ فيستعان بالكتاب إذا كان الخطاب قاصرا ومحدودا في زمانه أو مكانه. هكذا إذن أما الكتاب قد يبلغ صداه ومداه يعني مبلغا بعيدا ما شاء الله. فلهذا كان كذلك إذن كما قلت يعني يعتني بالنشرات والكتابة في المجلات، وأنشأ كذلك مجلات يعني كان يشرف عليها مع مضايقات الاستعمار الفرنسي، لأنه لما كما قلنا بدأ يسمع الناس بدعوته تعرفون المناوئين والمخالفين من الطرقيين والبدعيين ونحو ذلك ماذا يفعلون؟ يوشون به أو يفترون عليه أو يكذبون ويدعون أكذا، وذلك حتى بهذه التهم الكاذبة لكي يورطوه في شيء، أو ممكن جدا يجعلها تلك الحكومات القائمة يومئذ تقوم إما بمصادرة هذا ما عنده وبمتابعته أي مقاضاته، وممكن بحبسه أو طرده أو نفيه كما كانوا يفعلون مع مبارك الميلي لما نفي إلى إلى إلى إلى, إلى ممكن نقول إلى يعني نفوا إلى الأغواط والشيخ البشير إبراهيمي إلى آفلو وما إلى ذلك، يقومون بهذا لصرفه عن الطلاب لصرف، وهذا كانوا يستعمل منذ الزمن أزمنة بعيدة، إما يقومون بإجباره على عدم مغادرة بيته وعدم الخروج، هذا ما يسمى بالإقامة الجبرية هكذا. فعلوا ذلك مع أحمد بن حنبل في زمان الفتنة، ولا لا يذكر أن يذكر ويروى أن بقي بن مخلد الأندلسي لما ذهب إلى بغداد ليروي عن الإمام أحمد بن حنبل بعض الأحاديث وجده تحت الإقامة الجبرية، يعني لا يمنع من الخروج، يمنع من مقابلة الناس. فمع ذلك اهتدى إلى طريقة يتنكر يلبس لباسي في زي ولباسي وهيئتي وصفتي ممكن الفقراء، يعني تكون ملابس رضة بالية ممزقة إلى غير ذلك، ملطخة، حتى لا أقول متسخة أقول ملطخة، يتبدو للعيان أو لمن يراه إنه سائل فقير، فيأتي قائلا الأجر رحمكم الله والسؤال، فيخرج بما يطرق باب الإمام أحمد وباب الإمام أحمد بن حنبل ويسأله عن الحديث، فيقال فيناولني الحديث والحديثين والثلاثة، يعني كانوا يفعلون هذا، هو نفسه يفعلون هذا. المهم يعني فما أن استقر فيها واستمر في الدعوة يعني وانتشر نشاطه وذعى وانتشر كذلك انتشرت دعوته بكل صراحة، حتى سارعت السلطة الفرنسية إلى ماذا؟ ومع الوشايات والدعايات الكاذبة إلى اعتقاله، هكذا إلى اعتقاله لتخوفها منه. إذن فعموما فحبسته مدة أياما عديدة قرابة الشهر أو ما ينيف أو ما يزيد على الشهر صراحة، ثم أخرج كذلك وأفرج ثم أخرج أو أفرج عنه وخلي سبيله كما يقول وعاد إلى نشاطه مرة أخرى. طبعا هذا لا مساومة فيه، ممكن يضحي الإنسان في سبيل دعوته من أجل ذلك يعني بما يملك من حطام الدنيا وزينتها وثرواته وماله في سبيل هذه الدعوة، تعلما أولا لما هاجر ولما كما يقولون صابر وصابر وصبر يعني في سبيل التحصيل وفي سبيل التعلم، كذلك في سبيل البذل وفي سبيل العطاء وفي سبيل التلقين وفي سبيل التعليم وفي سبيل الدعوة لا بد أن يصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الرسل أوذوا وصبروا على ذلك، يا قوم كما قال موسى لبني إسرائيل يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أنتم في حاجة إلي، الذي أتيتكم به وأتيكم به هو خير لكم لو كنتم تعلمون، إنما دعوتي هي سعادتكم وصلاحكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة. إذن ولكن بعض الناس لا يعلمون، الجهل من جهل شيئا عاداه، ومن خاصم كذلك أهل ذلك العلم قاتله وعاداه أيضا كما تعلمون. ولهذا كما قال الإمام أحمد: فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. المهم باختصار سارعوا إلى مضايقته، تارة بالسجن وتارة بكذا، إنما يفوى تارة كذلك بمنعه من إلقاء الدروس ونحو ذلك. وكان أيضا كما قلت له مقالات يكتبها في جرائد كجريدة المنتقد مثلا أو الشهاب إلى غير ذلك، فكانت دعوته صريحة وصحيحة وقوية وشديدة صراحة وصائبة وسديدة يعني في مسائل العقيدة، لأنه ما فهذا الشيء الذي كان يؤثر في الطرقيين لما كان ينهى عن الشرك ويأمر بالتوحيد ويحذر من البدعة ويرغب ويحث على السنة ويدعو إلى التعلق بالله رب العالمين وحده وعدم الارتباط والتعلق بهذه الدعوات والطرقية ونحو ذلك من الدعوات الشركية من التبرك بالقبور وهذه الأضرحة والمزارات ونحو ذلك، لأنه دعوة بكل صراحة كان يقوم عليها هؤلاء الخرافيون وهؤلاء الطرقيون وهؤلاء المخالفون لهذه الدعوة. فكانت صراحة الرجل كان شديدا في دعوته، كان شديدا في دعوته. إذن وبالتالي سعوا إلى إيقافه، إلى إخماد صوته يعني وإيقاف دعوته، وجعل العراقيل في سبيل وفي طريق دعوته، فما يعني يتحداها ويتعداها حقا، تارة يوقفونه لبرهة أو مدة أو لحظة أو وقت معين أو زمن ممكن معين، فما أن تزول تلك الموانع حتى تعود تلك الأسباب، فما أن يزول وينتهي ويتلاشى وينعدم أولئك المعادون والمتربصون والمترصدون، فما أن يجد الباب مفتوحا والطريق كذلك مفتوحا له هكذا صراحة. فما شاء الله يعني يستمر في دعوته بالكتابة والخطابة بهما جميعا. ثم ماذا فعل؟ لما وجد هذه الدعوة وجد لها أتباعا من الصحراء الذين اعتنقوا وتعلقوا واعتقدوا كذلك أن هذا الذي قاله لم يأتي به من نفسه وليس من قبيل رأيه وليس من محض تخمينه أو تخرصه أو مجرد تفكيره أو نظره أو محض يعني رأي عقلي أو اجتهاد شخصي أو نحو ذلك، لا والله وجدوا كلامه هو مستمد من كلام هو أصلا كلام رب العالمين، أي يبين للناس يدعو الناس إلى القرآن الكريم به يستدل وعنه كذلك يصدر وإليه يدعو إلى وبه يذكر الناس إلى غير ذلك. فهكذا وجد هذه الدعوة مؤثرة، وكذلك بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن هذا هو المنهج الصحيح. فإذا هكذا كان يدعو الناس، فمن كان على فطرته السليمة المستقيمة وعقله البريء الصريح النزيه يجد أن هذه الدعوة توافق الفطر المستقيمة والصحيحة والسليمة التي فطر الناس الله تعالى فطر الناس عليها، وكذلك هذه العقول غير الملوثة بالعقائد الفاسدة غير المكدرة أي غير مكدر والغير المكدر صفاؤها بهذه الأقدار أي بالعقائد والتصورات والأفكار يعني الفاسدة الزائفة. فإذن هؤلاء سرعان ما يقبلون وسرعان ما يؤمنون وسرعان ما يستجيبون وسرعان ما يلتزمون، فوجد له أنصارا ووجد له أعوانا من الطلاب والمشايخ والمفكرين والكتاب ونحو ذلك، فإذا وجد الفرصة سانحة لتوسيع النشاط. فكذلك إذا ماذا فعل؟ إذا يعني وجد هذا، يعني سعى في تأسيس بعض وإنشاء كذلك بعض الصحف، فأنشأ ببسكرة، يعني المكان الذي استقر فيه واستوطنه هكذا، أنشأ جريدة صدى الصحراء. صدى الصحراء في 1925، أي لم تتأسس بعد جمعية العلماء، هذا النشاط الفردي لم تتأسس ولم تنشأ بعد يعني جمعية العلماء. المهم ثم انفرد بتأسيس جريدة الإصلاح كذلك، وذلك في سبتمبر 1927. ويعني انتم تعرفون فما أن قرأ الناس أعدادا منها وجدوا ماذا تعني، يعني كما يقولون هذه الدعوة التي كان عليها يبني عليها دعوته، تحرير الإنسان قبل تحرير الأوطان، أي تحرير العقول، يعني كان يسعى أولا إلى تحرير الإنسان من ربقة التقليد ومن استعباد الطرقيين وغير ذلك ونحو ذلك من هذه الدعوات التي أثرت على الإنسان واستولت على فكري وقلبي وعقلي هذا الإنسان، واستغلت كذلك هذا الإنسان واستعبدت هذا الإنسان حتى أنشأ قعد قواعد تجعله كالعبد مع سيده، تجعله كالعبد مع سيده، لا يناقش فضلا عن كونه لا يعارض، فضلا عن كونه لا يعصي ولا يخالف صراحة. المهم باختصار حتى قالوا فتش ولا أقمش، أعني قمش ولا تفتش واعتقد ولا تنتقد. المهم هو أنشأ جريدة الإصلاح حتى في تسميته، حتى في تسميته للجرائد أو المجلات أو الشعارات التي يرفعها في دعوته تدل على الصدق على صحة مطابقتها للواقع، أي على صدق هذه التسمية وصحة هذه التسمية. فيريد الإصلاح، وهذا شعار المسلمين، شعار الأنبياء والمرسلين، كما جاء من قوله تعالى عن سيدنا شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المهم باختصار كذلك أنشأ هذه الجريدة، جريدة الإصلاح، ففي نفس السنة، يعني صراحة في نفس السنة، وقد صدر من هذه المجلة يعني أو من هذه الجريدة في الحقيقة ما لا يزيد على 14 عدد يعني فقط، حتى أوقفتها السلطات الفرنسية، وجدوا أن هذه خطر، أحسوا بخطرها عليهم، وإنما الذي جعلهم يشعرون ويحسون ذلك هؤلاء الوشاة من أعداء دعوة الطيب العقبي. كذلك تعلمون أنه لما بلغ صيت هذا الرجل وعلم الناس بدعوة هذا الرجل، يعني أرادوا أن ينتفعوا ويستفيدوا منه وأن ينتفعوا به وأن يتعاونوا معه وأن يستعينوا به أيضا في دعوتهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى تكون الجهود متكاملة وتكون الجهود متضافرة وتكون كذلك متكاثرة حتى تكون إن شاء الله مثمرة مؤثرة. فبالتالي إذن فالتحق بالعاصمة، بنادي الترقي بالعاصمة، يعني هذا لما تأسست جمعية العلماء المسلمين. أنتم تعرفون تأسست في 1931، أي بعد مرور قرن على غزو واحتلال فرنسا للجزائر، أرادت فرنسا أن تحتفل بمرور قرن على احتلالها للجزائر، وكأنه خلاص ذهب الذين عاشوا في غير ظلالها وفي غير دولتها وفي غير إرادتها وإمرتها واستعمارها ونحو ذلك. يعني هؤلاء الذين يوجدون اليوم يدبون ويتحركون ويمشون في هذه البلاد كل في في في نظرها كلهم فرنسيون، ولهذا كانت تسعى إلى فرنسة الجزائريين، فتقول فرنسا يعني هؤلاء الجزائر فرنسية. تعلمون كيف كانوا يرفعون، والجزائر قالوا لا، كانوا يقولون الجزائر مسلمة عربية ليست فرنسية، بمعنى ليست نصرانية فرنسية. المهم فأقول إذن لما فما أن أرادوا أن يعني ممكن يصنعوا لذلك شيئا يعني كبيرا حتى يؤثر به على الرأي العام، فإذا بالعلماء يهبون تلك الهبة ويقومون بتلك الدعوة وينشئون تلك الجمعية التي لعلها تندرج في الحديث حديث أبي داود إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فكان هؤلاء المجددون إن شاء الله رحمهم الله تعالى بكل صراحة، فما أن كادت يعني ممكن تنقضي تلك 100 الأولى يعني من وجود الفرنسيين حتى أنشأوا هذه الجمعية بدعوتها وبأصولها، إلى كما سنعرف من دعوة هذا الرجل الذي نحن بصدد ذكر بعض المحطات وبيان بعض اللمحات ببعض الإشارات فقط والعبارات عن هذا الرجل في دعوته. المهم فأقول تذكرون حتى أن الإمام ابن بديس رئيس تلك الجمعية وإمامها الذي قال شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، زيد من قال حاد عن أصله أو رام زيد أو قال مات فقد كذب، أجزاك زيد زيد أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب، يا أخي أجزاك. فبمعنى هذا الشعب لا بكل صراحة لا لم تمت فيه عقيدته، بل لا تزال حية ما شاء الله بحياة الدعوة بوجود القرآن وتعلقه بالقرآن والسنة وتمسكه بالقرآن والسنة واحتفائه واحتفافه واحتفاله كذلك والتزامه، هذا ما شاء الله بالعلماء الذين هم يعني بكل حملة هذه الدعوة وهم وعاة هذه الدعوة وهم دعاة هذه الأمة وهم كذلك كما يقولون حماة هذه كذلك الدعوة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كما تعلمون. إذن هكذا كانوا مع الغلاة ترونهم كذلك يدفعونهم ويعارضونهم ويحاربونهم ويكشفون زيف دعوتهم وعوار كذلك كلامهم وكل ما يتعلق ببطلان وفسد ما هم عليه، لأنهم جاوزوا الحد الشرعي في القول والعمل والاعتقاد وكذا وكذا. وكذلك مع المبطلين الذين يعادون هذه الدعوة ويشككون في هذه الدعوة ويحاربون هذه الدعوة إلى غير ذلك مما يفعلونه، يردون عليهم بالحق والصدق والبيان والبرهان والعلم والعرف إلى غير ذلك. وكذلك يشعرون الناس ويبينون للناس خطر تصدر الجهال، خطورة تصدر أي خطر تصدر الجهال. كذلك لا يصلح أن يتولى هؤلاء أمر الدعوة، لأن إذا تولوا أمر الدعوة لا فإنهم ليس فقط لا ينفعون بل يضرون، ليس فقط أنهم لا يهدون بل يضلون ويضلون إلى غير ذلك من سوء ما يفعلون. لهذا خطورة هؤلاء بينة، فكذلك كانت دعوته. المهم لما تأسست هذه الجمعية المباركة، ولعلكم سمعتم عن بعض جهودها في محاضرة من المحاضرات هكذا ما شاء الله، وعرفتم حقيقة تلك الدعوة والجمعية أعني ووصوله وكل ما يتعلق بذلك. فإذن هو كذلك انتخب ضمن أعضاء المجلس يعني مجلسها الإداري، وعين نائبا للكاتب العام، وكان ممثلها أي ممثلا لها في عمالة الجزائر. وكذلك تولى رئاسة تحرير جرائد الجمعية السنة ما شاء الله، لأنه كان عنده قلم سيال، كان يعني عنده كتابة ما شاء الله، مواضيع التي يتناولها كذلك أعجب بها الشيخ عبد الحميد بن بديس فأثنى عليه ثناء عطرا وأيده على ذلك وأثنى عليه كذلك بسبب ذلك وفرح كذلك بهذه الكتابة وهذه المواضيع وهذه الدعوة. وكذلك فعل البشير الإبراهيمي أيضا يا إخوان وغيره ما كذلك من عناصر وأعضاء الجمعية الذين كان يعجبهم يعني ما يكتبه هذا الرجل أي الطيب العقبي. فلذلك كان تولى رئاسة تحرير جرائد الجمعية من السنة والشريعة والصراط ثم بعد ذلك البصائر، يعني من أول عدد لها من يعني من سبتمبر 35 إلى ممكن يعني كما يقولون من عدد 27 إلى عدد 83، يعني وهو الوافق ل 30 سبتمبر 37 حيث انتقلت إدارتها إلى قسنطينة وأشرف عليها مبارك الميلي كما تعلمون إلى أن توقفت بسبب الحرب في العدد 130 أي في 1900 حوالي 25 أوت 1939. إذن هكذا إذن وظل كذلك يشرف على نشاطات المدارس مثل ما كان يشرف على إدارة وتسيير وتحرير هكذا وكتابة ونشر هذه المقالات في الجرائد التي جرائد الجمعية كالسنة والشريعة والصراط والبصائر. كذلك كان يشرف على مدرسة الشبيبة يعني الإسلامية ويترأس كذلك الجمعية الخيرية ولازم يعني نادي الترقي في التدريس وكذا إلى أن أقعده وكان يقيم في الجزائر. بالطبع مدام كان انتقل إلى الجزائر كان يقيم في بولوغين يعني في ما يسمى بحي بولوغين في العاصمة. المهم إلى أن أقعده المرض. فإذا كانت هذا غيظ من فيض من دعوته. ولكن كما تعلمون دائما هؤلاء العلماء يمرون بمراحل مراحل الامتحان يمرون بمراحل وهذه المراحل عموما تعتبر مراحل امتحان وابتلاء. يختبر الله سبحانه وتعالى الناس، يختبرك بأقرب الناس إليك لعلك وأبعد الناس عنك، بأقرب الناس إليك لعله في تقصير أو شيء من القبيل، وأبعد الناس عنك في محاربتهم لك ومعادتهم لك والافتراء والكذب عليك ومعارضتك كذلك ومخالفتك والتشويش والتهويش أو في أحيان بالتحريش والتجييش، يجيشون عليك العامة ويحرشون عليك الخاصة إلى غير ذلك مما يفعلون. كيف تتصرف؟ هل ترد بطريقة عصبية وبطريقة كما يقولون ممكن تكون آنية ظرفية أو تكون بطريقة غير تلقائية وارتجالية أو اعتباطية حتى، أم تكون بطريقة شرعية ما شاء الله، بطريقة فيها الحكمة فيها العلم فيها العقل فيها الصراحة والصبر فيها بيان الدعوة والعدل حتى ولو ظلمك خصومك أنت تعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. أو كيف يفعل يا ترى؟ أوذي، وهذه سنة الله في خلقه يا إخوان، قلنا الأنبياء أوذوا. فلعلك تسمع أنت لما تقرأ تاريخ وتقرأ تراجم العلماء وتقرأ تاريخ الأنبياء وقصص الأنبياء كيف كان يقبل الأنبياء على أقوامهم بالرحمة هكذا ما شاء الله والرفق والعطف والرأفة ونحو ذلك من هذه الصفات الحسنة، وكيف كان يقابلهم أقوامهم بالجفاف والجفاء والغلظة والشدة والأذى والمحاربة والمعادات والنفي والقتل ونحو ذلك من سوء ما يقابلونهم به. فكيف يكون كيف كان رد أولئك الأنبياء؟ هل ردوا السيئة بسيئة مثلها؟ لا والله، كما يقول القائل حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. إذن هؤلاء في ماذا في جعبتهم وماذا في أنفسهم وقلوبهم وصدورهم كما قال ربنا لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان هؤلاء بماذا يردون؟ انظروا إلى سيدنا عيسى كيف كان، إلى سيدنا موسى كيف لما آذاه قومه أذى شديد، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. آذوا موسى هكذا ولا لا؟ آذوا موسى زيد، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، وهو نفسه قال لهم: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وكذلك آذت قريش والمشركون وعموم الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة عرض نفسه على وفد عبد يليل ليجيروه هكذا مثلا، فما يعني فما ضيفوه وما أكرموه وما عاملوه بما يستحقه حقا منهم بأدنى، بل هذا وجوبا يجب عليهم أن يحسنوا معاملته، ولكن أسمعوه كلاما بذيئا وأروه مظاهر سيئة وعاملوه معاملة شديدة مؤذية إلى غير ذلك، حتى أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، أرسل معه ملك الجبال أي الموكل بالجبال. تعرفون الحديث: إلى أن قالوا فإن الله قد سمع مقالة قومك فيك، وهذه أثرت فيه كثيرا، حتى أن عائشة أم المؤمنين قالت له يوما: هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ تعرفون ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ هل أتى عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد؟ فأخبرها بأنه عند تلك القصة وتلك المقابلة والمعاملة. المهم لما أرسل إليه الله ملك الجبال، ملك الجبال الذي قال له: إن الله قد سمع مقالة قومك فيك، وإن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يستحقون العقوبة، يستحقون ما يلقونه من عقاب، وهكذا. فقال لم يستعجل لهم العقاب واستعن بهم صراحة، هذا هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترون العلماء كذلك تجدون الرحمة والشفقة من قبلهم على أقوامهم، ولو آذوهم فلا يردون الأذى بمثله وبصنوه، لا، إنما كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا سبحان الله العظيم. وإلى أن قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا. إذن الصبر هو حبس النفس. فهو إذن سعت فرنسا وأعوان فرنسا من في سبيل الكيد لهذا الرجل. قلت إذن، وهذه سنة الله في خلقه، يبتلي الله الناس حتى يعرف الناس يأذيك يتكلموا فيك ما أدري ماذا يفعلون وماذا يقولون، وأنت هل تتوقف عند بعض الناس مسكين خلاص ما دام ولت هكذا؟ أنا منزيش ندعي، أنا نبقى في الدار. أنا لا، غلط يا أخي، غلط. أنا لا، الجنة محفوفة بماذا؟ بالمكاره. الجنة محفوفة بالمكاره، وإن أشد الناس بلاء، بمعنى أشد الناس ابتلاء، يعني وامتحانهم الأنبياء ولا لا؟ ويبتلى المرء على قدر إيمانه يا إخوان. قال تعالى: ألف لام ميم، كما في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا. إذن فإذا عموما نجد بعض الأشياء التي وقعت لهذا الداعية المصلح محمد يعني الطيب العقبي. أقول فإذا حصل أنه كان تكيد له يعني في مناسبات مختلفة ومناسبات عديدة، وخاصة كما تعلمون لما رأت وظهرت نتائج دعوته ونشاطه، يعني حيث كثرت المدارس أصبحت تفتح مدرسة بعد أخرى، وفي جهات مختلفة وفي أماكن متعددة، فإذا خشوا على ذلك، خاصة تلك المدارس ما يصطلع عليها بالمدارس الحرة، يعني المدارس الحرة، إذن يتزايد ويتضاعف ويتكاثر عدد الملازمين لدروس الشيخ، فوجدوا صحوة ما يصطلح بها بالصحوة، وجدوا يعني الآن لا نقول هكذا، إنما نقول ما شاء الله وجدوا أن الناس قد تعلقت بالدعوة، فوجدوا أن هؤلاء ما شاء الله تغيرت العادات التي كانت عادات غير شرعية وعادات فرنسية وعادات شركية وعادات منافية للدين وعادات منافية للكتاب والسنة، فأصبح الناس يغيرون أحوالهم ويغيرون كذلك يعني كما يقولون حياتهم، ويغيرون كذلك من عاداتهم وأعرافهم، فوجدت هذا، فنظرت في هذا التغير وفي هذا التحول وفي هذا الاختلاف، وجدوا أن سببه راجع، وجدوا أن سببه راجع إلى ماذا؟ راجع إلى دعوة هذا الرجل المصلح الذي أصلح به الله الناس. هكذا هم العلماء، بحياتهم يحيى الناس، وبتوجيههم يستقيم الناس، وبدعوتهم وتعريفهم كذلك يهتدي الناس. ولقد ذكروا كذلك أشياء كثيرة، حتى كما تعلمون باختصار شديد جدا، وخاصة مع المؤتمر الإسلامي يعني هكذا الذي سعى في ابن باديس وغيره، الذي حست كذلك فرنسا بأن الدعوة لم تبقى فقط في حلق العلم البعيدة عن أنظار الناس والبعيدة عن شعور الناس ومشاهدة الناس لهذه الأشياء، يعني لأنه ممكن لما يكون العلم ممكن يبقى على مستوى الطلاب وعلى وفي على قدر عدد أولئك الطلاب، وفي مكان لا يأتيه ولا يرده إلا الطلاب، إنما وجدوا حتى في تلك الدعوات العامة التي تعم كل بيت وتعم كل واحد من أبناء الجزائر، هذا الذي وجدوا المسألة ليست قاصرة على الشباب ولا على الطلاب، إنما هي عامة للشيوخ والشباب والأطفال والنساء والرجال والكهول والشباب، وكل هذه الشرائح وكل هذه الطبقات وكل هذه المستويات ما شاء الله. فإذا تمت ماذا أرادت إبطال هذه الدعوة بحبك وممكن جدا وافتراء ويعني كما يقولون وادعاء بعض الأشياء التي تمس المشاعر كالقتل. القتل لا تأباه النفوس، القتل لا، يعني بكل صراحة، يعني انظروا أي دعوة. فرعون لما أراد لما شاف أنتم يعني يريد أن ينسب لسيدنا موسى شيئا ويظنه فعله عدوانا وفعله كذا، خاصة إذا أنت لم تفعل شيئا، أقول فبين قال يعني كما حصل في ذلك الوقت إنهم قتلوا يعني هم الذين بكل صراحة لعلهم قاموا بحبك هذا الشيء وصنع هذه ونسج مثل ما تقولون هذه المغامرة والسيناريو الذي قتلوا فيه يومئذ المفتي الذي كان بكل صراحة، يعني هذا المفتي كان يمشي بإعاز وتوجيه من فرنسا هذا كحول، فلما قتلوه نسبوا يعني هذا القاتل إلى الشيخ طيب العقبي، كأنهم يقولون هذا من تلامذته، وهذا ممن كان يحضر دروسه، وهذا ممن كان متشبعا بفكره. انظر ماذا أنتج لكم هذا الرجل، ليس بالدعوة كما تريدون وتدعون يعني أنكم تدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. انظر هذا الرجل لما لم يقنع بالبيان استعمل هذه الأساليب في قتل كذا وكذا. وتعرفون الفك يعني هذه الحادثة بكل صراحة لما ادعوا تواطؤ الطرقيين والإدارة ما يصطلح عليها بالإدارة أو السلطة الفرنسية ونحو ذلك، فلفقوا هذه التهمة وألقوها ونسبوها إلى الطيب العقبي، فسجن أياما، ثم لما حوكم ظهرت براءته، لم يستطيعوا أن يثبتوا ذلك، بل حتى الذي قال يعني لعله تحت التعذيب كما يعبر عنه اليوم، الذي يعني بكل صراحة قال بأن هذا من بإعاز من فلان وهو الذي حرضني، عاد وتراجع، في رواية عاد وتراجع وبين بأنه لا أساس لما قال من الصحة والواقع ولا صلة له بالصدق، إنما هو بكل صراحة نظرا لكونه كان تحت التعذيب فاضطروه إلى قول ذلك. فهذه في الحقيقة تؤثر في الإنسان، تؤثر في الإنسان ليس لكونه بكل يعني ينظر في أمره الخاص وفي شخصه وفي نفسه وذاته، لا، إنما يخشى أن يؤثر ذلك في الناس. وإن الشيطان يجري في الناس وفي عروقهم مجرى الدم كما تعلمون، فيه ناس ضعفاء وفيه ناس مغفلون وفيه ناس جاهلون وفيه ناس كذا وفيه ناس كذا يتأثرون، والإعلام يؤثر بكل صراحة. وإن من البيان لسحرة، قد يسحرون الناس بهذا التصوير الكاذب والادعاء الكاذب ونحو ذلك، فيصدقهم الناس، وأن يقولوا المنافقون كانوا يقولون ويؤثرون في بعض من يسمع كلامهم كما قال تعالى وأن يقولوا تسمع لقولهم. إذن رغم ذلك فأقول بكل صراحة يعني أرادوا كما قلنا لما في مسألة ضرب يعني ضرب الجماعة كجماعة وخاصة يعني إفشال المؤتمر يعني هذا الإسلامي الذي كانوا يسعون من أجل مثل ما قال ابن بديس جلب الحقوق الكاملة للشعب الجزائري، وأنه شعب مسلم ويبقى على إسلامه، وأنه شعب كذا يحتفظ بعروبته ويحتفظ بكذا وكذا وكذا، يعني هذه الحقوق الشرعية كانوا يدافعون عنها. حقا بعض الجهات التي كانت في الجزائر ظنت، وهذا من بين أولئك كان مالك بن نبي تكلم عن هذا المؤتمر كلاما يعني بكل صراحة، واحد من المفكرين يومئذ من الكتاب أو بعضهم اللي كانوا ممكن يظنوا بأن هذه الجمعية يعني نظرها قاصر وسعيها خاسر ومحاولاتها فاشلة ومطالبها ضيقة، ولعل يخشى أن تستغلها فرنسا. لا، غلط، هم يعرفون ماذا يفعلون، ولو قاموا بنوع من الترتيب والتبويب والتقديم والتأخير كانوا يبدأون بالأهم ثم المهم ويبدأون بهذا ثم الآخر وهكذا دواليك. المهم باختصار هم يريدون إفشال هذه الدعوة العامة وإسقاط كذلك الشيخ الطيب العقبي. المهم باختصار فلم يفلحوا والحمد لله، فسرعان ما ظهرت هذه الدعوة في وضاءتها ووضاحتها وصفائها ونقائها وصحتها وقوتها وشرعيتها وكل ما خصائصها الفاضلة ما شاء الله ومقومتها الفاخرة ما شاء الله. المهم باختصار فزالت هذه المشاكل، ولكن ينبغي أن نعلم بأن هذه التهمة، هذه الفكرة يعني تهمة والفرية بلا مرية في الحقيقة لمن يحقق يعرف بأنه لا صلة ولا علاقة للشيخ الطيب العقبي لا من بعيد ولا من قريب ولا بكلمة ولا بمعرفة مسبقة أو أثناء ذلك أو بعد بهذا الشيء، إنما أعداؤه كما قلت لفقوا وحبكوا وادعوا وقاوا نسجوا هذا الشيء، فعاد عليهم وعلى الباغي تدور دوائر السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم أخذ في الدعوة، بل لعله الآن زاده تمسكا بدعوته وزاده نشاطا واستمرارا مع وجود هذه العقبات، ولعل هذه العقبات هي التي تزيد في همة المرء، كما يقال الأزمة تلد الهمة كما يقولون. لا، زاد في ذلك لعله لحاجة الناس إلى ذلك، ومن أجل تنقية وتصفية عقول الناس مما علق بها من هذه مما جاءت به مثل ما يقول وسائل الإعلام وأبواق فرنسا والناطقون باسم فرنسا، يعني لماذا لتشويه ودعوة جمعية العلماء أو للتشويش على من يرد ويحضر ويستمع وينصت ويستجيب وله حسن الظن وله كذلك جميل القبول والاستقبال والإقبال على جمعية العلماء، على الأقل يشوشون عليهم إن لم يستطيعوا في نظرهم تشويه هذه الدعوة يشوشون، يجعلون ويلقون في أذانهم ويلقون في نفوسهم شيئا يجعلهم يضطربون ويترددون ويجعلهم يشكون إلى غير ذلك مما يفعله هؤلاء في نقولهم وفي دعواتهم وفي دعاياتهم. المهم أراد الآن أن يبين، نبين ولو بلمحات مختصرة أو بعبارات موجزة، على أي شيء بنى دعوته هذا الرجل، على أي شيء، حتى يرى، لأن بعضهم يقول هذه دعوة ممكن يقول هذه دعوة وهابية أو هذه دعوة مستوردة أو هذه دعوة جاء بها من الخارج أو إلى غير ذلك مما يقوله أعداء دعوة الطيب العقبي وخصوم الطيب العقبي. إذن يقال هل جاء بشيء من عند نفسه وجاء بشيء من تلقاء نفسه ومن قبيل يعني كما يقولون عقله وإنشائه هو نفسه، يعني هو نفسه وتأسيسه من جعبته ومن فكره أو تخمينه أو عقله أو رأيه، كما قال ربنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. هكذا إذن فقد سبقته رسل من قبل وجاء من عند الله، وما ينطق عن الهوى كما قال ربنا عنه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق، قال سبحانه وتعالى كما في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن قل هذه سبيلي كما في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا. فكذلك هي دعوة الجمعية وهي كذلك هي دعوة هذا الرجل وهذا المصلح وهذا العالم ألا وهو الطيب العقبي. فعلى أي شيء بماذا بدأ؟ هل يعني مسألة الدعوة مسألة يعني في أصولها وقواعدها شرعية ينبغي أن نكون متبعين غير مبتدعين، وأن نكون كذلك يعني كما يقولون مكتفين ومقتدين بمن سبق في هذا المجال وفي هذا الإطار وفي هذا المضمار، يعني من الدعاة الحكماء النزهاء العلماء العقلاء إلى غير ذلك، أم كيف نكون متبعين غير مبتدعين ومقتفين غير مبتدعين مقتدين غير مبتدعين، كما قال ابن مسعود: نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. إذن ما جاء بشيء من نفسه، إنما قضيت البداء بالأهم أي البداية بهذا، ثم بعد ذلك يليه الآخر، ثم بعد ذلك يليهما الثالث، وهكذا دواليك كما يقولون. وهل مجرى أم كيف يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسوة الدعاة الذي وقدوة المسلمين في الدعوة إلى الله، لما أرسل معاذا ابن جبل كما في حديث ابن عباس، لما أرسل معاذا ابن جبل إلى اليمن ليدعو الناس، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله، أي التوحيد، وأن يدعو إلى إلى إلى يعني إلى قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذه أول شيء. ثم يأتيه كذلك: فإنهم أطاعوك في ذلك أي استجابوا لك في ذلك، فعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم كذلك إلى غير ذلك، وهكذا شيء بعد شيء بعد شيء ما شاء الله. كذلك على أي شيء بنى دعوته، حتى تعرفوا دعوة الدعوة، لما نقول طيب العقب نقول البشير ونقول بن بديس ونقول هكذا، ما نقولش وجها لعملة واحدة، إنما نقول ذوات وأشخاص ورجال وأعلام لدعوة واحدة. أقول إذن أول دعوة اللي بناها هي دعوة الرسل. بماذا بعث الله الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى التوحيد، إلى التعلق بالتوحيد والعمل بالتوحيد وترك ونبذ واجتناب الشرك. هكذا إذن كذلك هي دعوته، من أصول دعوته إذن أولا الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ولهذا كان دائما وأبدا يدعو إلى إلى إلى ذلك. وهكذا كذلك لما تنظرون في أصول جمعية العلماء تجدون يبدأون بالدعوة للتوحيد، وهذا الذي جعلهم جعل البعض ممكن يتعجب لماذا بدأوا بهذا، ها هم بدأوا ولم يستكمل الناس دعوتهم، لو استكملوها لما عادت فرنسا ولما أثرت فرنسا في شبابنا ولا تزال متعلقة ببلدنا وطامعة كذلك، نسأل الله السلامة إن شاء الله خير، والحمد لله فرنسا لن تعود بإذن الله تعالى أبدا. هكذا إذن، لكن هم الآن قالوا نحرر هذا العقل من فرنسا، يعني خلاص يتبرأ من فرنسا صراحة، يقطع صلته بفرنسا، لأن فرنسا نصرانية تريد أن تنشر النصرانية وتريد. ولماذا حاربت الجمعية العلماء؟ كانت بإمكانها أن تتركهم مثلا يقول يدعون كذا خلاص، أنتم ما في سياسة، علموا بأن دعوتهم دعوة كاملة، ومن سياستهم عدم البداية بالسياسة من السياسة كما كان يقول الشيخ الألباني، ترك السياسة من السياسة، أعني السياسة الشرعية ما هو السياسة الشيطانية والسياسة الحزبية والسياسة الفوضوية والسياسة النفعية إلى غير ذلك، لا لا، السياسة التي تنفع العباد والبلاد وتنفعهم وتجعلهم يخضعون لرب العباد وتجعلون يلتزمون بهذا الدين الذي أحاط بمصالح العباد كلها، أحاط بها جميعا. المهم باختصار أقول إذن دعوته أولا دعا إلى التوحيد، ولهذا رأيتم في دروسه ورأيتموه في دروسه وفي ممكن قرأتم مقالاته، وكذلك بعض كما يقولون خطبه المنقولة والمفرغة والمكتوبة كذلك والموثقة والمحققة كذلك، رأيتم في مجالسه كان دائما يؤكد على التوحيد ويبدأ بالتوحيد ويختبر الناس بالتوحيد ويبني معاملة الناس على التوحيد ويحكم على الناس، لأن التوحيد أساس كل شيء، فأول ما بدأت به الرسل وبه يمتحن الأبناء وبه يختبر كذلك الناس. في أول دعوتك وفي وسط دعوتك وفي آخر دعوتك، عند أول كلمة تعلمها لأبنائك وعند آخر كلمة تسمعها أبنائك، تسأل تذكرهم بالتوحيد وتحثهم على التوحيد وتحذرهم من مخالفة التوحيد، احذروا يا بني من كذا وكذا، ويا بني احذر من كذا، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعدم شركك، كلما ابتعدت عن الشرك كلما اقتربت من التوحيد، كلما تجردت وتبرأت وتخليت واجتنبت مظاهر الشرك كلما كان هذا أسلم لتوحيدك وأنقى لتوحيدك وأصفى لتوحيدك، فيكون توحيدك صافيا نقيا نزيها ما شاء الله. إذن لذلك إذن هذه دعوة مباركة، ما قلنا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله بهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى أولا بهذا بدأت الرسل وبهذا أرسل الله الرسل وبهذا أمر الله الرسل، وعلى هذا بنى دعوتهم الرسل. حتى أنه في آخر عهد مثلا نقرأ عليكم آيتين، نقرأ من سورة البقرة وهي مثلا ملة التوحيد، ملة الحنيفية السمحة، ملة الإخلاص، الإخلاص التعلق بالإخلاص والارتباط بالتوحيد والسير والاستمرار والاستقرار على التوحيد، هذا هو الأصل. قال تعالى حتى الإنسان يرتبط بهذه الملة، الملة الحنيفية السمحة، ملة أبينا إبراهيم، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رأيتم يا إخوان، وفي آخر المطاف حتى وصيتك كيف تكون. النبي بدأ بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلا إله إلا إلى آخره، إلى غير ذلك من النصوص. وفي آخر عهده وفي آخر أيامه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحتى يتعلق الناس بهذا الأمر العظيم والأصل المتين المكين العظيم الذي أسس وبدأ به دعوته المصلح والعالم والداعية الرباني طيب العقبي، إنه بهذه الدعوة نعم حتى في حياتك اليومية تبدأها بالتوحيد وتخلصها بالتوحيد. يعني أقصد اليوم بتاعك، فمثلا نبدأ يعني أقصد تستيقظ على التوحيد وتنام على التوحيد، هذا الذي أريده. كالصلاة مثلا، أول صلاة تصليها في يومك ركعتا الفجر القبلية، يعني سنة الفجر، سنة الفجر القبلية، وهي ركعة الفجر كما يقولوا ركعتا الفجر. فهاتان الركعتان تقرأ فيهما بآيات تذكرك بالتوحيد بالإثبات والمعرفة والقصد والطلب كما يقولون. المهم باختصار بسورة الكافرون وسورة الإخلاص ما شاء الله. وتختم ليلتك قبل نومك بصلاة الوتر وتقرأ فيها بالإخلاص، حتى دائما وأبدا تذكر التوحيد. إذا نسيت تذكر، إذا جهلت تعلم، إذا غفلت تنتبه، إلى غير ذلك مما ينفعك ذكرك وقراءتك وتذكيرك للناس بذلك. حتى كذلك في آخر عهدك وآخر وصية تقول، أو وكذلك أنت في حياتك تدخل الإسلام بالشهادتين، أي تقر بالتوحيد ما شاء الله وتعتقد وتصدق بقلبك ولسانك وجوارحك هذا الإيمان اللي يستولي ويسري ويجري ما شاء الله ويستوطن ويستقر في نفسك، يعني في قلبك وفي لسانك وفي كل عضو من أعضائك وجارحة من جوارحك، هكذا ولا لا؟ تبدأ بالتوحيد حياتك هذه العملية وكل شيء، وتخلصها بالتوحيد لما تموت وتنتقل إلى ربك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، هاي بدعوة التوحيد. وكذلك لما حضرت الوفاة يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذه دعوة سلفية، يعني يريدون أن يقول نكون كما كان سلفنا، هي دعوة جاء بها أبونا إبراهيم، هكذا إذ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. باختصار إذن هذه الدعوة، ولهذا رأيتم في نهي عن الشرك من الذين حاربهم؟ الذين استفادوا من هذه الأضرحة وكذا، كم تعرفوا الأموال ماذا بهم يكثروا الغافلين وماذا بهم يكثروا الجاهلين، بش هؤلاء يستغلونهم للأسف الشديد. المهم لا علينا، ثم هؤلاء لم يجدوا بما يردون على الشيخ ما يقول هذه دعوة غير صحيحة، وإلا كما قال لمن مالك كانوا يوجهوا أصبع الاتهام إلى القرآن عياذا بالله أو إلى الحديث عياذا بالله. إذن قالوا لا والله هذه دعوة غير، يعني غير دعوتنا نحن، زعموا أنهم في المالكية ولا شيء، قالوا هذه دعوة وهابية. فلما يقولوا هذا الشعار وهذا العنوان وهذا الاسم وهذا الوصف، يقول يعني ممكن يهربوا الناس أو ينفروا الناس أو يخلوا الناس تضطرب، ما تصدقش وما تلتزمش وما تسلمش وما تستسلمش بها، يعني ما لا تسلم ولا تلتزم بها. فلعلوا بهذه الطريقة مثل ما فعلوا، كم شفتوا الطرق كيفاش اليوم يسموها. فلكن هذا الرجل حتى هذا الشعارات يحب يقول يا جماعة العبرة بالمعنى، قادر يكون الاسم يعني ممكن يخلوه اسم يعني مثل ما تقول مليح، ولكن المسمى مش مليح، وساعات المسمى يكونش ماشي، الاسم يكون مش مليح والاسم مسمى يكون مليح، ولعله الاسم ماشي قاصر على شخص معناه على شخص ولا على شيء أو على وصف معين أو على ضابط معين أو على عنصر معين أو على وجه معين، إنما هو أوسع من ذلك وأشمل وأكمل كذلك كذلك. لكن مع ذلك حب يوريهم حتى هذا الكلمة وما نسلموا لكمش فيها. هذا الرجل الذي تعادونه مثل تعادونه زورا وتحكمون عليه جورا وتدعون عليه افتراء وترمونه رجما بالغيب وتكذبون عليه، ليس هو كما تقولون وليس هو كما تصفون وليست دعوته كما تدعون أنها دعوة مخترعة وأنها دعوة مذهبية وأنها دعوة شخصية. لا والله، إنما دعوته هو جاء متبعا لمن كان قبله من السلف الصالح، فإنما ليس هو الذي أسمى هذه الدعوة الدعوة باسمه أو اسم أبيه، إنما أنتم فقط على ما فعله أعداء الدعوة يومئذ كأيام الخلافة العثمانية التي ناصبت هذه الدعوة العداء وسعت في تشويهها وطمس معالمها وتحريفها ونحو ذلك مما فعلت، حتى كتبوا ردود كثيرة عليها وكذلك قاموا بطرح بعض الشبهات للتشويش على الناس وتشويه كذلك فهم الناس لدعوة التوحيد، حتى هذه لم يسلم لهم بأنه يعني مثل ما تقول أن هذه دعوة وهابية. قل لهم أنا أولا حتى هذا عبد محمد بن عبد الوهاب يريد أن يقول حتى من يكون هذا الرجل، ماذا قال؟ قال كذا وكذا، انظروا إلى ما قال، هل موجود في القرآن؟ إذن ربنا هو اللي قال. وبعدين يلقاه وش اللي قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا كلامه ولا كلام النبي؟ هو كلام النبي. قال خلاص، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. في آثار السلف وما يروى عن السلف في تفسير ذلك وبيان ذلك، هل هو من فهمه وعلمه وقوله أم من نقله الصحيح واستدلاله الصريح واستنباطه الرجيح، أم كيف يكون يا ترى؟ فلا يستطيعون، أمرهم كأمر ذلك الذي كان ينشر كتاب، يعني ممكن أي شيء باسم محمد بن عبد الوهاب مردود ممجوج مرفوض كذا، فأعطي له الكتاب من غير غلاف، من غير غلاف، ليس عليه عنوان الكتاب ولا اسم المؤلف، إنما مباشرة بالأبواب وما ورد في تلك الأبواب من مسائل ومباحث وأدلة ونصوص واستدلالات ونحو ذلك. فقرأ الرجل من أوله إلى آخره فأعجب به وتأثر به واستحسنه وأشاد به ومدحه وأثنى عليه. فلما جاءه من أعاره الكتاب، قرأت الكتاب؟ نعم. كيف وجدته؟ من أحسن الكتب، بل هذا كتاب جامع نافع ماتع، ما شاء الله يا أخي. كانوا يريدون يقول من أين لك هذا؟ ائتني بمثله وببعض الكتب التي على شاكلة هذا الكتاب. فأعطاه العنوان، انظر هذا الكتاب عنوانه الكامل واسم صاحبه كذلك. إذن هذا كلام، كذلك فعلوا معه لما كما قلنا هكذا هو شأن الأنبياء، يعني يصفونه بهذه الأوصاف المنفرة. فطارة كما تعلمون، وهذه مازالت لليوم البعض يقول فيه يعني كما يقولوا فيه فكر وهابي. هو الشيخ محمد عبد الوهاب، رقم شفته دعوت، أعني الطيب العقبي، الشيخ الطيب العقبي دعوته كدعوة ابن باديس وكدعوة من قبل ابن باديس وكدعوة من سلف ومن تقدم كذلك على هؤلاء ودعوة سلف هؤلاء إلى أن تنتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجهي وبصورتي وسندي وصيغتي. وحدثنا دائما بالنقل الصحيح والنقل القوي الثابت الوارد، هكذا ولا لا؟ ولهذا لم يقولوا بالتشدد، وراه التشدد، راح ترموا القرآن بالتشدد. لو كان ترموه بالتشدد راح تلقاه كما رام اليوم في الغرب يقولوا هذا الحكم غير شرعي وهذا الحكم غير شرعي، حتى خلاوا أخواتنا وبناتنا ونساء المسلمين عموما يفكر يقول لك والله هذا هذا القانون الأسرة يلاقي تغير، تقول له يا حبيبي القانون الأسرة على ما فيه، فيه نقائص كثيرة في الحقيقة، يا ولدي خافوا ربي هذا كلام غير صحيح. كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف هي الآن في الغرب؟ إنما يستعملوها للدعاية، ما يكرموهاش، يستعملوها كدعوة برك أو دعاية يدعو بها، نهار يخلصوا منها يجيبوا حدث آخر وشيء آخر يدعو به. وإلا من أعطى المرأة حقوقها؟ الإسلام هو اللي أعطاها. لو تشوفوا لما يقولك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لما تقول هذا المرأة يعني كرمها الله سبحانه وتعالى كأم، راك مشتو منزلة الأم في برها وطاعتها وحسن معاملتها وملازمتها وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أظن معاوية بن جهانة السلمي لما جاء أراد أن يجاهد مع، تذكرون لما قال ألك أم المهم إلى آخر، إلى أن قال أمره بلزومها، قال فإن الجنة تحت رجليها هكذا، فأمرها كذلك. حديث أي الناس أحق بحسن صحابتي، ولا لا تذكرون أمك ثم أمك، وكزوجة رقم شفتوا استوصوا بالنساء خيرا ولا لا، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكبنت من عال جاريتين، إلى غير ذلك من الأحاديث يعني. لكن للأسف أقراوا الدين، لهذا الطيب العقبي يحب يخلي الناس يعرفوا الدين من مصادره الأصلية وبوسائله وبطريقته النقلية السمعية الشرعية الأثرية، لأن الناس ما يحبوش لما تنقل بهذه الطريقة، يحبوا عن طريق فقط مثل ما يقولوا كما قالوا الصوفية أصحاب العلم الباطن والظاهر والحقيقة والشريعة. يا أخي هكذا يقول كنتم تعرفون علم الشريعة هذا النصوص، أما علم الحقيقة ما تقراش، لا تدرس في لا تدرس في المدارس ولا تقرأ في الكتب ولا تعلم في المجالس ولا تعرف عن طريق النقل أو أفواه العلماء، لا لا، هذا علم لدني يعطيك إياه ربك، الكشوف والهواتف وفي الأحلام والأوهام والخيالات. حتى قال أحدهم عفوا، أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان، قال يعني حب يقول ما ينبغي هذا. وهذا الحق أصل الإمام البخاري في كتاب العلم دار باب، وش دار باب؟ قوله باب قوله أو باب قولي شكون المحدث حدثنا وأنبأنا وأخبرنا، ولهذا كذا كما قال الشافعي، قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغالة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. هذه إذن قلنا، ثم نلقى أنه كما تقول هذه الدعوة، ثانيا دعوته إلى إحياء السنن، إحياء السنة، لهذا كانوا يعلمون الناس السنة وبها تحيا الناس وبها إن شاء الله تتقدم الناس، كل ما تحيا تحيي السنن تحيا نفسك وتحيا وتكسب عزتك وتنال كرامتك ويتحقق فيك الظهور والسؤدد هذا إن شاء الله، وتنال أشياء كثيرة. ولهذا الكفار يحبوا باش يخلوا، لأنه من معاني السنة، السنة معناها واسع، الطريقة ولا لا، والسيرة ولا لا، والعادة ولا لا، العرف اللي عليه أنت والشي اللي راك تتبعه أنت وكل شيء. إذن هم يريدون أن يصدروا هذه العادات حتى ونلقاو واحد الأزياء، واحد الأشكال، واحد الصفات تشمئز وتتقزز منها النفوس لما تلقى السيخونة لابس لك ما شاء الله عليه في الحطة، ولكن في السيرة هبطة، تلقى لابس لبس مقطع والله لا تشفق عليه، والله يوم تشوفوه الشراف الدمانار كيفاش غير تقول أروح هاك نعطيك شري برا وخيط وروح شك واحد يخيط لك السروال ولا يخيط كذا مثلا ولا لا، والحلاقة هذا والتقليد يخلوا الناس ما يتعلقوش بالسنن، ما يتعلقوش بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أعمالك، في أقوالك، في عقيدتك، في سيرتك، في صورتك، في صفتك، في هيئتك، في كل شيء. فإذا يريد أن يحيي في الناس السنن لأن بها تحيي النفوس، وإن الذل والصغار المسلط على المسلمين اليوم نتيجة عموما نتيجة لتركهم السنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وحديث: إذا تبايعتم بالعينة، إلى أن قال: وسلط الله عليكم، هكذا ولا لا؟ سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن كان يدعو إلى إحياء السنن يعني هكذا. ولهذا رأيتم كيف كانت دعوته للسنة، ولهذا كل عادي والسنة هم أصحاب البدع والأهواء، وكذلك دعوته إلى الاجتماع، يعني أن يكون الناس أمة واحدة وأن يجتمعوا، وهذه دعوة أهل السنة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وكان يدعو إلى ذلك، ودعوته تجمع بدليل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك كان يؤكد في دعوة عموما، يعني من بين الشيء يؤكد على تربية هذا الإنسان تربية حسنة، وتعليم هذا الإنسان تعليما نافعا إن شاء الله، وتوجيه هذا الإنسان توجيها رشيدا، حتى الإنسان هذا بإذن الله يحرر يكون حرا مستقلا، يعني هكذا ما شاء الله يتحرر ويستقل عن الكفار، يعني عن فرنسا في فكره وعقيدته وتصوره وتصرفه، في علمه وعمله، في نفسه وذاته، يبقى ما شاء الله. ولو يعني كما قلت أنت، الإدارة كانت فرنسية والنظام كان فرنسي والحاكم كان فرنسيا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن هذا كالإنسان ما شاء الله روح حر. فلما يتحرر هذا الإنسان يسعى إلى تحرير هذه الجزائر من قبضة هؤلاء المحتلين، وكذلك فعلوا، حتى أنهم نهضوا كالمجاهدون يقولوا الله أكبر ما شاء الله، يعني رفعوها كلمة ورفعوها شعارا، الله أكبر، بمعنى نحن دعوتنا وجهادنا قائم على الدين، ليس كجهاد داعش والجماعات المارقة والجماعات التي يقتلون المسلمين ونحو ذلك، ويسمون أنفسهم زورا إنهم يفعلون هذا جهادا، وشتان بين الجهاد وهذا السفك وهذا الإفساد في الأرض باسم كذا وكذا، فلا يغرنكم هؤلاء ولا يضرنكم كذلك أولئك. لعل كذلك يريد أن كذلك هو الرجل لم يكن موظفا، وكان يبتعد عن التوظيف، لأن التوظيف يخضع لقوانين معينة إدارية وكذا، حتى لا يجد نفسه، يعني بكل صراحة يعني ضيق على نفسه، وقد لا يجد نفسه كذلك مكبلا أو موثقا أو يعني غير حر، فيريد أن يعطي الحرية لنفسه، لا يلزم نفسه بمنصب، ذلك المنصب الذي قد يجعله يراعي هذه الجوانب ويتأثر بتلك الجوانب ويحسب لهذه الأمور، ولعله يتأثر بهذه، أو يضطر أو يلجأ أو يكره أو يدفع أو يحرج، فيكون حرا من كل هذه المناصب، لأن المناصب هذه لها حسابها ولها نصابها. فعموما هذا الرجل بكل صراحة، ونختم بكون هذا الرجل العالم، ليس نقول هذا الرجل، إنما نقول رجل ليس كسائر الرجال، رجل ليس كسائر الرجال، بل هو نعم الرجل كان، نعم الرجل كان. فهذا ألف يعني رسالة، وكأنه استخلص واختصر فيها واختزل أيضا فيها دعوته، وهي إلى الدين الخالص، وهي إلى الدين الخالص، لعله إن شاء الله سيكون لنا معها محاضرة خاصة، لأنه تضمنت أشياء كثيرة جديرة بالتنويه والتنبيه، وجديرة بالإشارة والإشادة، وجديرة بالذكر كذلك والبيان إن شاء الله، هذه نجعلها. ولكن هذه القصيدة التي أثنى عليها ابن بديس وأثنى عليها كل من سمعها وكل من قرأها، يعني وجدوا أنها تلخص حقيقة تلك الدعوة التي كان عليها، وكأنها تعيد إلى الأذهان كل يعني شيء بدأ به وواجه به العالم من خالفه. لو تنظرون إلى الدين الخالص صدرها بقوله: أيها الأقوام إن تبغوا الهدى ما لكم والله غير العلم هاد. يبدأون بدأ بالعلم فبه بدأ الله سبحانه وتعالى، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأهم بالعلم قبل القول والعمل، هكذا كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. وكيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يوجه، ثم يرشدهم إلى بما يعني بكل صراحة واقع الناس كيف هو الآن، وليس جميلا وليس حسنا على ما هو عليه الآن، هذا ليس حسن، وإنما ينبغي أن يكون أحسن حسنا بغيره، لأن الواقع وأسباب ذلك بعدهم عن العلم النافع، وابتعادهم عن العمل الصالح والدعوة الرشيدة والعقيدة الصحيحة ونحو ذلك، كما قال حذيفة، وأختم إن شاء الله بالدقيقة ودقيقتين. المهم كما قال حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. ولا لا، لا علم نافع ولا عمل صالح. إذن يريد أن يقول هنا يعني كيف هو واقع الناس اليوم، ولكن لماذا لما قال ماتت السنة في هذه البلاد، هكذا ماتت السنة في هذه البلاد، قبر العلم وساد الجهل ساد، وفشى داء اعتقاد باطل في سهول القطر طرا أي جميعا والنجاة، يعني هكذا، وهو جمع نجد كما يقولون، أي ما ارتفع من الأرض. المهم باختصار يعني نلقى إلى أن قال بكل صراحة ما هو أسباب ذلك، يعني لما قال: حتى معاداتهم في دينهم دون شرع الله إذ عم الفساد، حتى إلى يعني المهم إلى أن قال: أيها السائل عن معتقدي يبتغي مني ما يحوي الفؤاد. لعلهم ناس قالوا محمد طيب العقبي وهابي، وقل يريد أن يقول: هلا الله، لست وهابيا ولا تيميا ولا كذا، إنما أنا محمدي، إنما أنا مسلم يمشي على الكتاب والسنة وينطق بنصوص الكتاب والسنة ويحكم بنصوص وأدلة الكتاب والسنة، وأنا على ذلك، فها هو الميزان، ها هو المعيار، ها هي المصفات، ها هي المرآة، انظروا إذا وجدتم شيئا مما أقوله على خلاف ما قاله رب العالمين وعلى خلاف ما قاله سيد المرسلين. إذن ولهذا كأنه يريد أن يقول: أنا الذي أنا عليه أعلمه. ولهذا قال: أيها السائل عن معتقدي يبتغي مني ما يحوي الفؤاد، إنني لست ببدعي ولا خارجي. لأنه شفتوا هذا اللي قال هو في الحقيقة عنده فكر وهابي وقريب للتكفير، دائما يتهموا أهل السنة والجماعة بهذا، كأنه فاق باللي يجي ناس يرموه بالتكفير، عرف باللي هذه دعوة. محمد عبد الله نفسه، ابن تيمية نفسه، ولا لا أكتب ابن تيمية في لاميتي لما قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبع، والله ولو خالفوني وعارضوني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهم على ذلك. نسأل الله السلامة ونسأله التوفيق، والله المستعان، ونسأل كذلك، ندعو بالرحمة والمغفرة لهؤلاء العلماء السابقين الصادقين الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى إلى لقاء ومجلس آخر إن شاء الله. فإلى ذلكم الحين أيها الأبناء أيها الإخوان، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه. وختاما نحمد الله سبحانه وتعالى على ختام هذه الدورة على خير، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.